بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم، سنرجع سطران ثلاثة لورا سيدنا. ولسنا هنا في صدد بيان أحكام الإمامة ومدى حظها من تصرفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه في صدد بحثنا أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها ترجمة وتبليغ لجوهر حكم الله تعالى، وإن كان غالبها كذلك، بل فيها ما هو مجرد تلمس لحجج الأحكام أو سير المصالح، وفيها ما هو مجرد سياسة لدرء منكر أو الحمل على معروف، وإن كان جملة هذا كله داخلا في أمر الله وشريعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مو كلها تشريع نازم عند الله لشرح القرآن، لا، في شغلات دنيوية، في شغلات تتعلق بحجج وأدلة، في شغلات أمر معروف نهى عن المنكر، هذه ما بكون نازل فيها جبريل، لا بكون فيها وحي، لا العلاقة بالتشريع. هذو القسمين، القسم الأول تفضل، هذا القسم. فمن الأول، القسم الأول أنه الأول تلمس حجج الأحكام وسير المصالح، هي ما فيها، على حسب المصلحة، على حسب السوق بتسوق، هي ما العلاقة بكون التشريع مثل سنة الظهر القبلية بمفسدات الصوم، هذيك تشريعها حصرا. حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. هي ما لها علاقة بقضية التشريع، على حسب ما يراه الحاكم يجتهد فيعطيه بالأدلة. يعني ما هو نازل، يعني كانت نازل عند جبريل ما في لا يغير ولا يبدل، أي لا، ما لها علاقة بجبريل. قال الشافعي: فيه دلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع منهم مما لا قضوا به، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك. لو كانت شريعية بيجي الوحي بيطلع له الخمير يفتيه شو عم حكم نفسه، ضاع ولا أما هي مو هي. مثل إيش؟ مثل حكاية وهموا بما لم ينالوا، اليهود طلعوا حطوا حجر بده يمر النبي صلى الله عليه وسلم، سورة التوبه، بده يخطوه بحجر بص راسه، اجى سيد جبريل قال له هي مثل هاي، هي ما بكشفها. لو كان التشريع لجاء سيد جبريل كشف الحقيقه بالقلب، شو عم هذا اللي عنده خصم، اذا هي ما لها علاقه بالتشريع. وقال منبها الى الحكمه من ان عمل الرسول في مثل هذا انما هو تلمس للحكم لا ابداء للحكم نفسه. بس أقول شيخ، مثل هذا الحكم اللي يمطور إنه، طيب مثل مثل تأبير النخل، طيب لحتى نية ما يصير للمستشرقين والعلمانيين حجة إنه أخطأ النبي، إنه ليش جبريل مثل هذا من طروحات إنه لحتى ما يكون في خطأ أو في ثغر على النبي، إنه ليش ما علمه بكما بأي فتوى من الفتوى، لحتى ما مثل مثل عبس وتولى. في شغلتين، الشغلة الأولى عم يحكي هو مؤمن بالرسول، الرسول هو ولا لا؟ بيقولوا إحنا نؤمن بالرسول بس، ولكن ما دخل الرسول. إذا بيؤمن بالرسول ما عاد في حاجة يحط هالإشكال، مو رسول عم تقول وقعت إنه هو معصوم عبد الله، ما لك ولا قاعدة. الشغلة الثانية، كيف بدأت كل الأمور الدنيوية تمشي إذا كانت، إذا تركنا كل شيء للوحي، كل شيء للوحي، كل شيء، وين القول؟ الكون كله قائم على أسباب مسببات، ما عاد في أسباب مسببات، معناتها أن الآن ما بيسترجيت اطلع لبرا ولا بيشفوت حتى يجي الوحي. ليش الوحي ولا الناس كله ولا كل الأحكام؟ لا، في أمور تركنا إياها الشرع نحن ناخد حريتنا فيها، وإلا لو كان الأمر كذلك كان ما حد يتصرف أي تصرف إلا نجيب خبره. أي واحدة، واحدة ثانية، إذا أجى جبريل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خبره، طيب مين بدأ، وين جبريل بعد ما بوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ منين بدأ جبريل؟ ما في مجال. نعم، ممكن حتى يعلمنا أشياء، يعني نترك عنا في مجال، في مجال العقل يشتغل، يعني مثل استشارة الصحابة، مثل حباب المنذر، أخي يعني يعلمنا أمور بعض الأمور. تمام، مشان مو كل شيء تشريع، لأنه مشان في أحد المجال أمور دينية نحن نكون راحتنا. لما أفسح المجال صاروا بسنوات طويلة. هلا هو المسألة أبعد من ذلك، يعني هذا اللي بده يحكي هيك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له اللي بيته من ازاز يضل يلبس حجار يلم يلم حاله ويضبضب حاله وروحوا وروحوا يشوف شو ساوي سيدنا عيسى او شو عامل حاله اله. الله يجزيك خير. ماشي سيدي ماشي. نعم نعم. قال: تولى الله السرائر وعاقب عليها ولم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على العلانية، فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاطى الباطن الذي تولى الله دونه. هذا مساء ذلك شغلات الباطن ما له علاقة فيها، وإلا إذا كل شغلة باطنة كل شغلة بدها تجبريه كل شغلة بدها تجبريه ما في ما استقيم. ومنه ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد قطع نخيل وشجر الكفار يوم بني النضير، فلما أسرع فيه قطعا قيل له: قد وعدكها الله ولو استبقيتها لنفسك، فكف عن القطع. فقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك سواء كان قطعا أو كفا إنما هو تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها. تمام. قال تعالى: ما قطعتم من لينة، النخل الصغير اسمه لينة، وهذا بين نظير انتصر عن الصحف سال أقطع النخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ما تجايز مسألة، ما هي وحي خالص، لا ما هي وحي. إرشادا وتعليما للأئمة من بعده. وبهذا علل الإمام الشافعي أمر أبي بكر بالإحراق والقطع حينما أرسل خالدا إلى طليحة وبني تميم مع نهيه عن ذلك في حروب الشام، فقال: إيه هولي النهي عن الإحراق في حروب الشام، أما هدول تبع بني خويلد اللي سووا حال النبي هدول أنا نحبهم، ومعنا بالشام منع الحرق، المسألة اجتهادية. فقال: ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما هو لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين. ما في حاجة يقطع النخل. فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين. نعم. الشغل الثاني أيضا التي لا تخضع للوحي الشغل الثاني. ومن الثاني وهو ما يبتغي به سياسة درء المنكر أو الحمل على المعروف، ما ورد في الصحيحين أنه لما أمسى الناس في اليوم الذي فتحت فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الأنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها؟ فقال: أو ذاك. يعني بدون ما تكسرها، بس اغسلها وكب اللحم. ليش؟ مشان مناعت حرمة اللحوم الأهلية، لو كانت طاهرة ما كان بكبها، معناتها هي بداية تحريم اللحوم الأهلية، لأنه هلكت الحمير، ما عاد في حمير. فواضح يا شيخ أن التعليل بالنهي عن أكل لحم الحمير أنه هو مشان أنه مضى الحمير. إيه يعني صح، بس هذا حمل على نجاستها. تمام. شغلتين. الشغلة الأولى إنه ولو الآن العلة كانت عدم وجود الحمير، ما عادت العلة واردة الآن، صار النص أقوى من العلة وهو كونه كسرها وكونه كبها، معناتها هي نسة، صار العلة النص وهي النجاسة وليس العلة لفقد لقلة الحمير أو بداية كان لا للحمير، الحمير الأهلية بدنا يشتغل عليها يسافروا عليها، أما الآن لا، الآن النص هو الأقوى، ما عاد في علة. النص هو هذا الشيخ مقصود فيه؟ أي بالضبط. في شغلة تانية مثلها بتشبهها، شوف هذه مشبهة، إنه زالت العلة وبقي الحكم، هي مهمة جدا. مثال على ذلك: لما أجى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة على المدينة وسعوا، ما أول ما دخلوا العمرة بده يسوي عمرة، قام بالسعي تعبانين الصحابة، قام شو قالوا الكفار؟ قالوا الكفار أنهكتهم حمى يسرب، يعني عم بيشمتوا إنه دول الصحابة تعبوا. قام النبي صلى الله عليه وسلم إذا على الرمل، قام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا. قام إيش؟ قام شو سووا؟ سووا هيك وتعطب، هيدا اسمه رمل، رمل حطوا إيديهم هيك هلا ما عادوا كفار لسه الحكم موجود. ولو زالت العلة ما حد حكر يقول لهم أنها كنت حمى يسري، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأوائل فقط من كل طواف بعده سعي في الأشواط الثلاثة بيرمل، والرمل هاي خطى متقاربة. أفضل الله الرحمن أنا أصير حرفية يعمل هذا الرمل، هذا اسمه نحن هذا بجشول عنه رملا هذا رملا. طيب هل لا يسف كفار حتى فرجيهم؟ لكن بقي الحكم وزالت العلة ماشي؟ وهذه بقي الحكم الآن بالنسبة لإحراق الحمر الأهلية والعلة زالت. نعم. فواضح من سياق الحديث أن الأمر بكسر القدور ليس حكما مستقلا، بلغه الرسول إياهم كتبليغه حرمة لحوم الحمر الأهلية. شايف نفس الشيء، تكسير شاء وكب اللحم شاء، كب اللحم حكم شرعي، تكسير ما هو حكم شرعي بدليل أنه عدل عنه أم قال له فقال أوزاك. معناته مو كل شيء اسمه تشريع، مو كل شيء اسمه شيء، وإنما هو أمر اقتضته سياسة الحزم في إغلاق باب كاد أن يفتحه المسلمون وهو أكل الحمر الأهلية. يدل على ذلك تراجعه عنه بعد إذ آنس سرعة التأهب لتنفيذ أمره. هذه مسألة أخرى، لما شافهم التزموا فورا قال. ولقد قال النووي في شرح هذا الحديث إن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك فرأى كسرها. شوف شو تقول نووي هلا، هل الدكتور ما عجبه يعني، مو ما عجبه يعني، عدل عن قول النووي. أم وقت اللي استجاب الصحابة أمزه سيدنا جبريل قال له لا تكسرها. أما الدكتور ما حل ينزل جبريل، ما في حاجة الفترة يسيرة بين كب اللحم وبين كسرها، ما في حاجة نقحم لحية لنحطه هون جبريل. ثم تغير اجتهاده وأوحي إليه بغسلها. شايف كلمة أوحي إليه يعني أوحي إليه بأن لا تكسرها، في فرق يسس فترة زمنية يسيرة جدا بين كب اللحوم وبين كسرها. نزل الوحي إلا لا تكسرها. أما دكتور ما في حاجة نقحم الوحي بدي هسويني. ولكني هي حتى الحكمة من كسرها في حكمة، مشين يأخذ درس، مشين يأخذ درس ما يعود يعيدوها، بتكون أبلغ. مثل إيش الدكتور بوطي الدكتور نجد العسر بيجيب مثال على هالمسألة. قال أول ما نزل تحريم الخمر طبعا نزل بتدرج، أول سألك أول شيء آية ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذونهم سكرا ورزقا حسنا فيها ريحة. ثاني شيء أعمق شوي قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كلمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنت عم تصلي بالنهار خمس مرات، إذا لا تقربوا عن سكارى بعدين بدك تمنع عن الصلاة، بدك تمنع عن السكر قبل نص ساعة ونص ساعة بعد نص ساعة، صاروا هذول يضربهم بخمسة صاروا واحد من هالكله. ثالث شيء إنما الخمر والنساء. شو هو النزاع الدكتور عتر كلام الدكتور عتر قال حتى يكون بليغ جدا في حكم ما يساو كبوه بالمدينة، قامت نشي الخمر بحر بالمدينة. قال طيب تنجست المدينة، ما على شيء تتنجس لأنه إزالتها من الرؤوس أقوى من نجاسة الأرض تطهر. واضح؟ هين بتحكيتها. نعم. مشان يكون أبلغ في التأثير. ولكني أحسب أنه لا موجب لإقحام الوحي فيما بين لحظتي الأمر بالكسر ثم الأمر بالغسل. ما ها؟ النووي شو بيقول؟ أوحي إليه يعني أن يكسرها، أنه لا تكسرها. لأنه ما في فرق لك، قال له أهرقوها وأكسروها، فقال رجل أيهرقونها يغسلونها، فقال لا أوزا ما حل ينزل وحي بهالفترة، خصوصا وقد جاء سماحه لهم بالثاني بعد أن رأى تجاوبهم مع أصل ما دعاهم إليه وهو يعني إراقة يعني اللحم. دعاهم إلى إراقة الرحم أم استجيبوا أم قال لهم معناته ما في حاجة أنه تكسبوا يعني طبقوا. نعم. ومنهما رواه النسائي وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال. هذه أيضا دليل آخر من شان يكون أبلغ في تطبيق الحكم، إذا واحد بيعطي زكاة ماله أهلا وسهلا، أما إذا ما بيرضعته بنيخدها وطأت رأبته كمان طرق شطر ماله. هاي معنى شيء معفوظة. قال صلى الله عليه وسلم وهذه مثلها حزيمة إيش الدكتور الوطي بيقول الله يرحمه بيقول حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صغيرون. ليش ما بيمشي الحيل يعطي بدون صغار؟ يعني لو أعطاها بكل هدوء تفضل هاك الجزية وحطها فوق قال مش الحيل بس لمين لك الصغار لأنه عم فيص بس ما أعرف إيش ما تنفس بشلها يعني نحن بيقولوا بيقول عن الحمار يعنفس سيفهمنا عن المصطلح بعض الشباب بيقولوا عنفس وهذا الشباب فهذا اللي بدي تبرد من اللي يخدها قصر مية أول ما قال قصر مية قال عن يدينهم صغيرون هذا السبب وإلا هو يدفعها يدفعها معنى شيء ما حد يحكي إذا في حادي بدون صغار هذا المسيلة ثلاثة نفس الأحكام بس وحتى لما في صغار ظاهر بس شيخ هو بقلبه في صغار الحقا ايه اكيد ايه بس هلا هي جزء هو جزء الدكتور بوتي يعني ما بي ما كتير واقف عند الشغلة كيف ما يسوي مال النصارى والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها لا يفرق مها بالفتح مها محطوطة عندي بالكسر سيدي يعني عندك بالكسر عندي بالفتح عندي كسرة يفرق مها لا يفرق إبلا معناته بس يفرق لا يفرق إبل عن صاحبها عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله هذا اللي ما بيرضى يأخذ من دفعه يا غصب العمل عزمة من عزمات ربنا عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء لا يحل لآل محمد منها شيء فقد ذهب كثير من الأئمة إلى أن هذا منه عليه الصلاة والسلام سياسة سلكها في حمل الناس على دفع زكاتهم في صدر الإسلام كقوله في الثمر المعلق من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا يعني ما يبدو اللي ما بيقدر الزكاة. وكقوله في ضالة الإبل المكتومة. هذا اللي لقى الإبل لقاها ضايعة أم خبيها مشين يفعل. غرامتها ومثلها معها. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أن هذا حكم شرعي منسوخ. وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت. هلا العقوب بالمال عند الشافعي ما بلا ما بيبلا الشيخ حسام ولا بشكل يعني ما عندنا بغير مذاهب يقولوا فيها العقوبة بالمال يعني مثال واحد خالف بالسيارة تبعه طيب ليش حب تأخذ المال أخذ غير شغلة أخذ السيارة أما بالمال لا. وفي الجملة فقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفه مسلكين أحدهما تنفيذ جوهر الأحكام الباقية إلى يوم الدين هي الأولانية تتعلق بالتشريع هي دي ما بتتغير لا بتتبدل والثاني استعمال الوسائل إلى تنفيذها واتباع السنة في استعمال الوسائل يكون من حيث التوصل إلى تنفيذ حكم الله تعالى لا من حيث الجمود عند جزئياتها بقطع النظر عن نتائجها. وقد ذكر الإمام مالك في موطئه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر له أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه. قال الزرقاني نقلا عن ابن عبد البر قال الزرقاني نقلا عن ابن عبد البر يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده لأنه حق للمساكين يلزمه القيام لهم. وإذ قد انتهينا من التحقيق في معنى السنة ومتعلقاتها بالقدر الذي يتعلق به الغرض هنا وهي المسألة الأولى فلنبني عليها حديثا حديثنا في المسألة الثانية. هلا راح نشوف. هلا سابقا قلنا المصالح ثلاثة أقسام: قسم مصلحة معتبرة مثل البيع، وقسم مصلحة ملغاة ألغاه الشرع مثل الربا، وقسم مرسل لا معتبر ولا مضر. هلا شوف أنا منهم هي محل الشاهد. الآن نتكلم عن المصلحة اللي اسمها فعلا مرسح ومصلح. شمعت مرسلة أي مطلقة عن تقييدها بملغاة أو تقييدها معتبرة. ليه معتبرة ليه ملغاة؟ المسألة الثانية وتتعلق بتحقيق المصلحة التي قد يراها الباحث مخالفة للسنة، فنقول إنما يراه المجتهد أو الباحث مصلحة لا يعدو أحد نوعين: إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي لا شاهد لها من أصل معتبر في الكتاب أو السنة، وإما أن تكون ثابتة بشاهد من أحد الأصلين وليس عمل الرأي فيها إلا التنبيه لذلك والقياس عليه، ولكل من النوعين حديث وحكم يختص به. فأما النوع الأول وهو المصلحة الثابتة بمحض الرأي، فينبغي أن يعلم أن ميزان صدق الرأي في هذا هو أن لا يخالف كتابا ولا سنة. هي مو موجودة، لا مكتوب أنه حلال وحرام، ولا مكتوب أنه يعمل، لا مطلقة ولا تخالف. فإذا تبين مخالفته للسنة بالمعنى الذي فرغنا من تحقيقه، يعني فينا نقول درجات المنبر ما كان درجتين أو درجتين، هذا صارت الآن هذا مصلحة. الخيط بالجامعة مشان الصف النص هذا مصلحة، لا في لا هي ملغاة ما في حديث منع فيها، ولا هي معتبرة أنه ما في حديث أنه لازم يسويها، لا ما في أي مصلحة. ليش هلا هالميكروفونات وهالآلة التسجيل والخليويات فيها قرآن مو مصلحة؟ نعم كلها مصالح ومصالح. ليش جمع القرآن مو مصلحة؟ أول مصلحة بالإسلام يجمع القرآن. فينا نقيس هكذا كيف يصلوا بالنهال؟ هلا ما عاد يصلوا؟ لا هلا هي تبع النهال هلا بس انه المصلحة يعني انه مثلا ما في كل عطى بالنعال، يعني هلا اذا النعال نضيف هي فيها سنة، اذا النعال نضيف وطاهر ما عادش بيصلي فيها بضل الحكم. اما هذيك هي باردة قبل يكون مثلا مو باردة. تبين انه ليس مصلحة حقيقية، وانما شبه على صاحبه أنه كذلك، ومن ثم فلا يجوز العمل بذلك الرأي، سواء أكانت المخالفة بينهما مخالفة كلية وهي ما يطلق عليه المعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد، أو كانت المخالفة دون ذلك بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص السنة أو تقييدها، إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يقيدها إلا ما ثبت اعتباره شرعا. يعني المصلحة ما في عليها نص لا إجابا أنه يطبقها ولا سلما أنه حرام، هي بتخصص السنة ولا السنة أقوى مستحيل تخصص. المصلحة المرسلة هل تستطيع أن تنسخ السنة؟ هل تستطيع أن تخصص عمومها وأن تقيد إطلاقها؟ ما بتستطيع، هي بحاجة في مهنة. والمصلحة المخالفة لها لم يثبت اعتبارها بعد حتى تقوى على التقييد أو التخصيص. أي ما سويت حتى أنه لا ولا تقييد، ولا داعي إلى عرض الأدلة على هذا بعدما أسلفنا في مبحث الضابط الثاني من الأدلة على وجوب اتباع كلام الله وعدم الخروج عليه، وإنما كلام الرسول وسنته بيان لكلام الله وحكمه، فهما من معين واحد والتلازم بينهما شامل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن على هذا نورد أدلة الإجماع على ذلك غير مبالين بكونه من بدهيات الدين الجلية توطئة لكشف التلبيس الذي أبى إلا أن يموه به الطوفي لغرض في نفسه. يجي نزل بيحرير الطوفي، والله ما بعرف شو أصدار الطوفي. جليات هذا الدين وحقائقه، ولولا ثلة من الذين فتنوا بهذا الزيف من المدنية في الغربية وعثروا في شذوذ الطوفي على ما يسترون به يسترون به يعني الناس حقيقة زيفهم عن الناس حقيقة زيفهم وتجافيهم عن أساس الدين الذي يتظاهرون بالدينونة به، فراحوا يجعلون من لغو الطوفي بوقا يصرخون فيه بين الناس ذات الشمال وذات اليمين. أقول لولا ذلك لحفظت الوقت الثمين من طبيعه في الرد على كلام لو بحث المناطقة عن أمثلة يستعملونها للتقريب في باب شرح السفسطة والمغالطة في الأدلة لم يجدوا خيرا منه لذلك. شوف النص. لولا ما في ناس تأثروا لا كنت ما ضيعت الوقت السمين، بس على كل حال ما راح يلاقي الفلاسفة أوضح مثال على السفسطة وعلى العلاقة مصدمة كلام الطفل. شاد بدل يا شو الكلام. اليوم شفنا الكتب محمد شحرور ونياز عز الدين في تهافت عليهم للشراء كمان، خاصة بعض المتدينين يعني يفتوا لهم فتاوى يعني معاصرة. اللي عنده شهر هو نفس بناسبه هيك الدنيا. ومن هذا الشحرور تعرفوا منين؟ سوري شيخ الحمويم هو المصطنع صانعينه. أي مثله مثل كيالي ومثل هذول شحرور مات عم يطلعوا على إذاعات كمان أبو زهير له أتباع كثير. كان النظام كان سوخ له نظام على سوريا كان يكون زمان كان بلدية مروا على بلدية كتب تفسير رؤية معاصرة القرآن، رؤية معاصرة هكذا. أيوة. على البلدية عن بابها؟ مين كان اسم البلدية؟ كان أبي هي أبوك كشف أنا وقتها أنه كان يوزعوا يعني الدولة كانت تصور الكتب. أيوة ثم قال بعت من كم يوم أنا فكرة على الوهابية أريس فتوى شيء رابط سمعته قريت انا فتح مع شوي ورد ما شغلة عجيبه شغله عجيبه ثم قال وليس ادل على زيف المصلحه التي يخالف او يعارض الباحث بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجماع الصحابه على ذلك، فقد ورد ورودا متواترا تواصيهم بتجنب الراي، وكلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم مكرر في ذلك ومعروف لا لزوم لعرضه وإطالة البحث فيه. ومن المعروف أنهم جميعا قاسوا الفروع على الأصول في اجتهاداتهم وبذلوا الفكر والجهد فيما ليس فيه نص، فلم يبق معنى للتحذير من الرأي إلا الرأي الذي يعارض به صاحبه نص سنة أو كتاب أو يرتئيه قبل أن ينقب عن أدلته من الكتاب والسنة، وهو ما يدل عليه صريح كلامهم كقول عمر رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. قال ابن القيم